إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى إلى أم بعيدة. أماه، ما ذكرتك روحي تحت أهداب القمر إلا وقمت أهز بالكفين جدران القدر، وأشد أستار الظلام بما تجمد من ضجر. فإذا استجبت للهفتي وقدمت بين سحابتين، ألقيت أيامي على الوجه المنور واليدين. أنا لست أنسى دمعة بيضاء تصرخ في جمود، أترى أموت وأنت عن وطني وعن حبي بعيد؟ الشوق سوف أظل أرعش هدبه حتى تعود، حتى إذا لم يبق دونك غير قدر الراحتين، ألقي بعمري فوق طيفك وهو يذرف دمعتين. أماه، لن تهوي، قفي، لن تذهبي من عالمي، لن يغصب الموت ابتسامك من وجودي، من دمي، ولسوف أكفر بالوجود وصبحه المتبسم إن لم أعد، إن لم أعد فأراك ملء المقلتين، وأحس شوقك في الجبين مرفرفا في قبلتين. أماه، يا كفا تدحرج من عيون الأدمع، وحديقة تلتف من حولي حنانا ممرعا، أترى ستبصرنا السماء كما تمنتنا معا، وأراك تقتلعين من روح الشرور بنظرتين، وتطرزين على الصدار بكل خيط فرحتين. أنا قد تركتك للسنين وصخرة الأبد الحزينة، لصليب دمع أحمر يهتز في عنق السكينة، للذكريات الشاحبات وراء قضبان المدينة. فمتى أدق عليك بابك في الصباح بغنوتين، فيطل وجهك في دمي ويظل ينسج بسمتين. شعر الدكتور عبده بدوي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.